السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم النفع بكتابه وبسنة رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبحول الله تبارك وتعالى ما زلنا مع تفسير سورة الحشر، هذه السورة العظيمة التي هي سورة بني النضير، أنزلها الله تعالى في جلاء أو في إجلاء بني النضير من المدينة. ونسينا أن نذكر مناسبة هذه السورة لما قبلها من السور، أو لما قبلها من سورة المجادلة. هذه السورة يا أحبة الكرام مدنية كما ذكرنا بالأمس، وآياتها 24 آية، ونزلت بعد سورة البينة. ومن المناسبات التي التمس أهل العلم بما يعني المناسبة بين هذه السورة وسورة المجادلة في قبلها، أن سورة المجادلة في آخرها كتب رب العزة فيها، أو ذكر فيها، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وفي هذه السورة في أولها قال تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، يعني دلالة على نصره سبحانه جل جلاله لأوليائه. وأيضا وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب. وأيضا من المناسبات في سورة المجادلة ذكر الله تعالى من حاد الله ورسوله، وكذلك في أول سورة الحشر ذكر الله عز وجل من شاق الله ورسوله. في سورة المجادلة ذكر الله تعالى حال المنافقين واليهود، وتولي بعضهم بعضا، وتولي بعضهم بعضا. وفي سورة الحشر ذكر الله أيضا حال اليهود، وأيضا عدم غناء تولي المنافقين إياهم، يعني أنهم ما نفعهم ولاية الكافرين لهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وصلنا إلى الآية الثالثة، يقول الله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لولا أن كتب الله عليهم أنه يجليهم من المدينة لعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر، ولهم في الآخرة عذاب النار، أي عذاب عظيم في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني لو سأل ما لماذا هذا العذاب الأليم، ولماذا هذا الإجلاء لهؤلاء المجرمين اليهود، جاءك الجواب في هذه الآية الجليلة: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي كانوا في شق والله والرسول في شق آخر، لم يؤمنوا بالله والرسول، ولم ينقادوا إلى كتاب الله وسنة رسوله، ولكنهم حادوا الله ورسوله وشاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ثم يذكر الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها. لينة يعني نخلة، وبعض العلماء قال اللين هو جميع الأشجار، واحد الأشجار سواء كان نخل أو غيره، وبعضهم قال هو كل التمر إلا العجوة. ما قطعتم من لينة، لأن الصحابة رضي الله عنهم عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاربوا وحاصروا بني النضير، بني النضير تحصنوا في حصونهم، فأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وإحراق النار فيه. فعابه اليهود وقالوا: يا محمد، كنت تنهى عن الفساد، فما بالك تصنع هذا الآن إذا بالله تعالى ينزل من السماء تصويب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل الصحابة الكرام. ما قطعتم من لينة، أي ما قطعتم من نخلة أو شجرة، أو تركتموها قائمة على أصولها، أي تركتموها قائمة كما هي لم تمسوها، فبإذن الله. أي ما قطعتم فبإذن الله، وما تركتم أيضا فبإذن الله. فالله تبارك وتعالى صوب فعل الرسول صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الحال: قطعتم بإذن ربكم وتركتم بإذن ربكم. وهل الإذن هنا في هذه الآية ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هل هو إذن قدري أم إذن شرعي؟ هناك بعض السادة العلماء كالحافظ ابن كثير وغيره قالوا قالوا الإذن هنا إذن قدري، يعني سبق في علم الله وقدره الله سبحانه جل جلاله أن المؤمنين سيقطعون هذه الأشجار، وهذا قدر قدره الله ولا بد أن ينفذ. وبعض السادة العلماء قالوا لا، الإذن هنا إذن شرعي كقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، وكذلك أخذ من عموم قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الشاهد أن الله جل جلاله صوب فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم ما فعلوا أو تركوا، ما قطعوا نخلة أو تركوها، ففعلهم صواب ولا يعاب عليهم. ولذلك ذهب جماهير السلف يعني الأئمة الأربعة ذهبوا إلى جواز إحراق النخيل أو غير من أشجار أو يعني إنهاك أو تفجير مثلا أو إزالة ممتلكات العدو إذا كان في ذلك يعني إثارة الرعب في قلوبهم ويثير ذلك الغلبة للمسلمين، قالوا بجواز ذلك. وبعض السادة العلماء قال لا يجوز، وإنما هذا يقول بعد ذلك المسلمين فلا يجوز أن يعني تنهك هذه الثروة، والواجب أن يحافظ عليها ولا يعني تبات. ولكن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام يدل على أنه يجوز إذا كان في ذلك نكاية في العدو وكان في ذلك إرهاب لهم ويؤدي ذلك إلى غلبة المسلمين عليهم، فلا مانع من مثل هذا من إتلاف بعض ممتلكات الكفرة إذا كان في ذلك وذلك في حال الحرب. أما لا شك الكفار المسالمون أو الكفار الذين معهم عهد الواجب طبعا لا يمس بسوء ولا يقترب من أموالهم ولا دمائهم. المرء المسلم محترم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا عليه الصلاة وتم السلام. نعم نعم كان يوصي بذلك، لكن أقول لك إذا كانت هناك مصلحة راجحة كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في غزوة بني النضير، هو الذي أمر بحرق بقطع النخيل وحرقها عليه الصلاة والسلام، لكن لما لم يوجد مصلحة لا يجوز للإنسان أن يعثر فسادا في أرض الله. ولكن إذا تحصن كحال اليهود تحصنوا في حصونهم وعندهم طعامهم عندهم شرابهم عندهم يعني حصون لا يستطيع المسلمون أن يصلوا إليها، فإذا فعل مثل هذا الفعل يقذف الله في قلوبهم الرعب ويكون في ذلك عون المسلمين عليهم، لا مانع من مثل هذا والله أعلم. قال رب العزة سبحانه جل جلاله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، ليخزي الله الكافرين، نسأل الله تعالى يخزي اليهود والنصارى وأعوانهم أجمعين يا رب العالمين. قال رب العزة سبحانه بعدها ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وما أفاء الله على رسوله، والفيء هو المال الذي يحوزه المسلمون من الكفار بدون قتال وما أفاء الله وما رد الله على رسوله منهم أي من بني النضير فما أوجفتم، والإيجاف هو الإسراع، فما أوجفتم يعني ما أسرعتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما ضربتم الخيل في الجهاد ولا الركاب اللي هي الإبل، ما ركبتم إبلا ولا ركبتم خيلا، لم يحصل مصاولة ولم يحصل مبارزة ولا قتال، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. والرسل هنا المقصود بهم أنبياء الله تبارك وتعالى الكرام، وكذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو. الرعب جند من جنود الله تعالى، من الجنود التي يقذفها الله في قلب أعدائه فيهزمهم الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. قادر مولانا أن يبدل حال هذه الأمة من ضعف إلى قوة، وقادر مولانا أن يبدل حالها من تشرد إلى أن يجمع شملها ويقويها سبحانه وبحمده. وبعد الإهانة والذل الذي تراه، قادر مولانا في لمح البصر وفي أقل من ذلك لو شاء جل جلاله أن يعز الإسلام والمسلمين ويجعل غلبة لعباد الله الصالحين. والله على كل شيء قدير. وهنا يا إخواني، يعني ذكر كعب بن مالك الصحابي الجليل أبيات يصف لك غزوة بني النضير وصفا كأنك تشاهده. قال: لقد خزيت بغدرتها الحبور، كذاك الدهر ذو صرف يدور، وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير، وقد أتوا معا فهما وعلما، وجاءهم من الله النذير، نذير صادق أدى كتابا صلى الله عليه وسلم، نذير صادق أدى كتابا، وآيات مبينة تنير، وآيات مبينة تنير، وآيات مبينة تنير. فقال ما أتيت بأمر صدق وأنت بمنكر منا جدير. فقالوا: ما أتيت بأمر صدق وأنت بمنكر منا جدير. فقال: بلى، لقد أديت حقا يصدقني به الفهم الخبير، فمن يتبعه يهدى لكل رشد، ومن يكفر به يجزى الكفور. فلما أشربوا غدرا وكفرا، هو ده طبع اليهود على مدار العصور والدهور، غدر وكفر. فلما أشربوا غدرا وكفرا وجد بهم عن الحق النفور، أرى الله النبي برأي صدق، وكان الله يحكم لا يجور، فأيده وسلطه عليهم، وكان نصيره نعم النصير. تبارك الله جل جلاله. ثم يقول الله تعالى بعدها: ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قال عمر رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانت فما أوجف عليها المسلمون بخير ولا ركاب، فكانت لرسول الله خالصة، فكان ينفق على أهل منها نفقة سنته، يعني يدخر لهم قد سنته، وما بقي جعله في الكراع، أي في السلاح في سبيل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث الصحيحين وغيرهما. يعني يا إخواني، أموال بني النضير جعلها الله فيئا، هي كذلك فيء، لم يقاتل المسلمون حتى يحوزوه، وإنما هو فيء أفاءه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تفضل الله به عليهم. فلذلك قال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ثم قال في الآية الثانية مبينا مصارف هذا الفيء، قال: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، سواء كان بني النضير أو ما يفيء الله على المسلمين من أي مكان آخر مثل هذا الذي حدث مع بني النضير، فمن أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي لا كي لا يتداوله الأغنياء ويحوزه الأغنياء دون الفقراء، إنما شرع الله تعالى وقسمه على هذه المصارف. قال الله تعالى: فلله وللرسول. بعض السادة العلماء قالوا: يقسم خمسة أخماس، على كبير من العلم قالوا ذلك، يقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والخمس يقسم خمسه للرسول وخمسه على هذه القسمة التي قسمها الله ذوي القربى، قرابات الرسول الذين حرمت عليهم الصدقة، واليتامى الذين توفي آباؤهم وهم دون البلوغ وليس لهم مال أو ليس عندهم ما يكفيهم، والمساكين الذين هم فقراء وجمع مع الفقر ذل الحاجة والمسكنة أسكنتهم، يعني لم يهشوا ولم يبشوا، وكذلك ابن السبيل. فالله تعالى قال بعد ذلك: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واسمع لهذا الحديث العظيم. روى البخاري ومسلم عن مالك بن أوس قال: بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار، يعني حين ارتفع النهار، إذا رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيني، فقال: أجب أمير المؤمنين، اللهم ارض عنهم يا رب العالمين، احشرنا معهم يوم القيامة يا رب العالمين. فانطلقت معه حتى أدخل على أمير المؤمنين، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، في بقى مرتبة طبي ومرتبة، لا العملية سهلة خالص رضي الله عنهم، متكئ على وسادة من أدم. وسادة من إيه؟ إيش الأدم؟ ليف. الوسادة جلد وحشوها ليف. فسلمت عليه ثم جلست، فقال: يا مال، يعني يا مالك، إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برطخ فاقبضه فاقسمه بينهم، يعني قدم علينا أهل أبيات من قومك، يعني يسألون شيئا وأنا أمرت فيهم بشيء من مال، فخذ هذا المال وقسمه بينهم. فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت به غيري. قال: اقبضه أيها المرء. فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفأ، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص، اللهم ارض عنهم يا كريم واجمعنا بهم في الجنة، يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفأ يسيرا، ثم قال: يا أمير المؤمنين، هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما. وأمير من عمر من أشد الناس فراسة، يعلم بقدر الله وبإلهام الله، لا لماذا هذا جاء، وإذا تكلم مع إنسان، والله كانوا يقولون: كنا نكلم عمر رضي الله عنه ويكلمه الواحد منا حديثا ويدخل في الحديث كلمة كذب، كلمة يدخلها في وسط الحديث، فيقول له أمير من عمر: خلي هذه على جنب، يعني خلي الكلمة دلوقتي. والله قال: فإذا انتهى الحديث يقول: والله يا أمير المؤمنين، ما حدثتك كله هو صدق إلا ما أمرتني أن أنحيه جانبا. قال: فجاء علي والعباس فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفأ يسيرا، فجاء علي والعباس فدخل فأذن لهما فدخل فسلم فجلس، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من مال بني النضير. فقال الرهط عثمان عبد الرحمن وسعد السادة الكرام الأربعة الذين دخلوا الزبير، قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله قال: لا نورث ما تركناه صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال الرهط: نعم، قد قال ذلك صلى الله عليه وسلم. فأقبل عمر على علي والعباس فقال: أنشدكم الله، أتعلمان أن رسول الله قال ذلك؟ قال: نعم، قد قال ذلك. لماذا نقول هذا الحديث الآن؟ لأنه في معنى تفسير هذه الآيات، وهذا الحديث يتعلق به الشيعة تعلقا شديدا للطعن في عمر وللطعن قبله في أبي بكر وللطعن بعدهما في عثمان، وهكذا يطعنون في الصحابة الكرام ويقولون بأنهم منعوا ميراث فاطمة ولم يعطوها ميراثا من أبيها، وما ذاك هكذا يقولون، يقولون لأنهم يحقدون على أمير من علي رضي الله تعالى عنه وكذبوا. وها أنت تسمع الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره، ثم قرأ هذه الآية وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير والركاب، إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء والله على كل شيء قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموه وبث فيكم، يعني الرسول كان يدخل نفسي قد سنة والباقي يقسمه على الفقراء من إخوانه، ما كان يدخر لنفسه شيئا، والذي كان يدخره قد سنة كان إذا جاء سائل تصدق به، فكما كانت أم عائشة تقول والله ما شبع آل رسول الله من خبز الشعير يومين متتاليين حتى قبضه الله، يعني كان يجي أول السنة يروح مدخر قوت السنة ومباشرة أول يجي سائل يعطي فينفذ ما عنده ولا يمر لا سنة ولا ستة أشهر وليس ولم يبق منه شيء كله، أو بقي منه شيء لم يبق منه شيء لأنه أخرجه كله لله، والأول البقية كان قد أخرجها على الفقراء والمصارف التي أمره الله تعالى من آل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة والمساكين وغير ذلك من هذه المصارف التي ذكر الله تعالى في الآية. قال فكانت فقد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله ينفق على أهل نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل رسول الله بذلك صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. قال عمر ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله، فقبضها أبو بكر مال بني النضير ومثل هذه الأموال من فدك وغيرها التي كانت أفاءها الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر أنا ولي رسول الله، فقبضها أبو بكر رضي الله عنه فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه فيها لصادق بار رضي الله عنه، صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد رضي الله عنهم تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأتي من أبيها، فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئت دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل رسول الله وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال الرهط نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفكماها، رضي الله عنه. هذا الحديث يا إخوان يتعلق به الشيعة تعلق شديد جدا، ليطعنوا في السادة الكرام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويقولون بأنهم أخذوا أموال علي بن أبي طالب وأموال فاطمة رضي الله عنها وأموال آل البيت العباس وغيره، وهم ورثة الرسول من بعده، ولم يعطوهم نصيبهم، ولكن كذبوا على الله وعلى رسوله، وكذبوا على آل البيت، وكذبوا على الصحابة الكرام، وتعلقوا بما لم يتعلق به أحد. ونحن سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا: نحن لا نورث، معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. يعني لا حق لمخلوق أن يرث رسول الله، لا ابن ولا بنت ولا زوجة ولا أخ ولا أخت ولا عم ولا خال ولا شيء ولا أي أحد، مهما ترك الأنبياء فهو صدقة لله تعالى، حتى لا يقول أحد ويجد مطعنا أن هؤلاء السادة الأنبياء إنما جمعوا المال لأجل قراباتهم عليهم صلاة الله وسلامه. ولما جاء علي وعباس أيضا لأبي بكر فقال لهم أبو بكر هذا الكلام، ثم لما توفي أبو بكر جاء يسألني عمر رضي الله عنه فقال لهما ما قال لهما أبو بكر، ثم قال إن أردتما أن أدفع إليكما هذا المال على أن تعمل فيه بما عمل فيه الرسول وبما عمل فيه أبو بكر وبما عملت فيه أنا منذ سنتين دفعتهما، فدفعه إليهما على أن يكون واليان على هذا المال، ليس دفعه إليهما أن يأخذاه وتركه، لا، يعني قائمان على هذا المال، كما أن أمير من كان سيجعل إنسانا قائم على هذا المال يديره، جعل العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما. فأقول أيها الأحبة الكرام، ليس في ذلك تعلق للشيعة، ولذلك ربنا تعالى بيّن بقوله في ختام هذه الآية قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهنا قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أنس قال: إن الرجل كان يجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله النخلات أو كما شاء، حتى فتحت عليه قريظة والنضير، قال: فجعل يرد بعد ذلك ما أخذه من إخوانه، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع لهذا الحديث، وإن أهلي أم سليم رضي الله عنها لما جاءت إلى لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوا الرسول بعض النخلات. الصحابة الكرام الأنصار لا تجد أطهر منهم هؤلاء الصحابة جميعا، والأنصار خاصة في الإيثار ضربوا أروع الأمثلة، وسيأتي معنا صور باهرة في إيثارهم رضي الله عنهم. فلما هاجر الصحابة كانوا قوم فقراء، فواساهم المهاجرون الأنصار واسوهم وأعطوهم أشركون في أموالهم، وكان الواحد منهم يعطي الصحابي عدد من النخلات، يقول: يا أخي هذه لك، خذها انتفع بثمارها، فيجني ثمارها والأنصار يزرع ويصنعها ويهيئ وغير ذلك، ويأخذ المهاجري الثمار ينتفع بها ويأكلها وغير ذلك. فأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن من أعطى من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم اللي هي أم أنس رضي الله عنه، أعطته نخلات. وإن أهلي لما بقى فتح الله عليه بني النضير بدأ الرسول يرد ما كان أخذ من إخوانه، وسع الله عليه خلاص ليس بحاجة، وكذلك إخوانه المهاجرون ردوا ما كانوا أخذوا من إخوانهم ويشكروهم، جزاهم الله خير على هذه المواساة الطيبة. قال: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله أعطاه أم أيمن، يعني النخلات اللي كانت أم سليمة ادتها للنبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه أم أيمن، حديث هذا في الصحيح. وإذا به لما أتيت سألت النبي صلى الله عليه وسلم النخلات فأعطانيهن، قال خلاص يعني اسمح خذهم. فجاءت أم أيمن لما سمعت ذلك فجعلت الثوب في عنقي، خنائته بثوب، خنقت أنس رضي الله عنه بثوب، وجعلت تقول كلا والله، والله الذي لا إله إلا هو لا يعطينا لا يعطيكهن وقد أعطانيهن، ما تاخذهمش منه أبدا، والرسول كان أعطاهم إياه أعطانيهن. وإذا بالرسول يقول لا يا أم أيمن دعيه، ولك كذا وكذا، يعني هما 10 نخلات أنا أعطيك 20 مكانهما. تقول لا والله، فيقول لك كذا وكذا وزيد، سيبيه أم أيمن لك 30. قال والله حتى زادها 10 أمثاله، كانوا 10 نخلات وصلها ب100 نخلة 10 أمثال. حديث رواه البخاري رحمه الله ومسلم في صحيحهما. يعني يا أيها الحبيب، هذا موقف تستفيد منه أيضا. أحيانا ممكن يحصل مشادة بينك وبين بعض الصالحين، مش أقول لك بعض إخوانك يعني، لا، ممكن بعض الصالحين، ويحصل مشادة في الماديات، أمور الماديات أحيانا ممكن يحصل فيها مشاحة، ما في إشكال فيها. لا تنقص أبدا من قدر الإنسان، خاصة إذا كان معروف السداد والصلاح والرشاد، وعفوا أو كلمة قيلت، لا، بحر الخيرات السابق يمحو مثل هذه بفضل الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، في هذه الآية الجليلة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثبت الحديث بالصحيح. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود فقالت يا ابن مسعود بلغني أنك تنهي عن الواشمة والواصلة، أشيء وجدته في كتاب الله أم شيء أثرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها بلى، شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت الذي تقول، أنا أحفظ القرآن كله كامل فقرأت لم أجد هذا الذي تقول، ما لم أجد في القرآن أن هناك نهي عن الوشم والوصل. فقال لها رضي الله عنه أما وجدت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن الواصلة والواشمة والنامصة. اسمع، هذا موقف فيه تربية جميلة وأدب جم. قالت المرأة لعله في بعض أهلك، بتقول لعل في بعض أهلك بيهمهم النمص وبالوصل وصل الشعر والتفلج تفلج الأسنان، لعله في بعض أهلك. فقال فادخلي فانظري، روحي خش البيت وانظري إلى النساء كلهن زوجته وبناته. قالت فدخلت فنظرت ثم خرجت قالت ما رأيت بأسا، لا لا والله ما في حاجة من ذي أبدا، ما رأيت بأسا. فقال لها أما حفظت وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يا رب ارض عنه، اللهم ارض عنهم. وفي رواية ثابتة في الصحيح أن ابن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات والمتفلجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قالت فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فجاء يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت. قال ما لي لا ألعن من لعن الله، من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. قالت إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت إني لأظن أهلك يفعلونه. قال اذهبي فانظري، فذهبت فلم ترى في حاجتها شيئا، فجاءت فقالت ما رأيت شيئا، قال لو كانت كذلك لم تجامعنا، يعني لم تعاشرنا، لم تكن معنا. لو أنها تقع في كبيرة من كبائر الذنوب وهي في بيت عبد الله بن سعود مش ممكن أن تعيش معنا أبدا، لابد أن ننكر عليها رضي الله عنهم وأرضاه. يعني هذا أيضا يدلك يا الحبيب، ممكن تجد إنسان يأتي ينكر على إنسان عالم كبير جدا في العلم والقدر، من مثل عبد الله بن سعود في العلم، من مثله في التقوى والصلاح، حتى قال صلى الله عليه وسلم والله لساق ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو الذي قال والله الذي لا إله إلا هو ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته. ورغم ذلك تأتي هذه المرأة تقول له، أنت تنهي وتقول لعن رسول الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة وكذلك المتفلجات للحسن، يعني التي تفلج أي تبرد أسنانها وتوسعه وتوسع ما بينهما، إني لأظن بعض أهلك، أو هي قالت إنه في بعض أهلك يفعلون ذلك، فقال اذهبي فانظري. يعني سبحان الله، وتدخل بيت عبد الله مسعود وتنظر في النسوة فلم تجد شيئا فتخرج. فهذا يدلك على أن الإنسان ينبغي أن يتخلق بالحلم، خاصة إذا كان يتصدر للناس، وأحيانا تجد جفاء من بعض الناس أو كلام لا يليق. يعني هذا لو أنه الآن يحدث مع عالم جليل مثلا كبير القدر وإنسان من عموم الناس يقول له أهلك يفعل هذا، يا خبر، أنا أظن أن الدنيا ممكن تقوم، يحصل مشاكل كبيرة. لكن هذا من تمام الحكمة، أنت تنكر علي هذا وتظن تقول إنه في أهلي، طيب انظر في أهلي، إذا وجدته أخبرني، أنكر علي، ولكن ليس هذا عندي، لأنني أنكر عليهم أول بأول وأذكرهم بتقوى الله أولا بأول. ابن مسعود يا إخواني مرة دخل على زوجتي فولدها علقت خيطا، علقت خيطا، فدخل فنزعه وقطعه ولقاه على الأرض وقال إن آل ابن مسعود إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. قالت ما لك تفعل هذا؟ والله لقد رقي لي فيه، إن عيني كانت تقذف فرق لي فيه فلان، كنت أتخلف إلى فلان اليهودي قبل الإسلام، فلان اليهودي، فإذا كان إذا رق لي فيه سكنت. قال صدق، ينخسها الشيطان فإذا رق لك فيها سكنت، ولكن يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رضي الله عنه. فيقول يا أحبة الكرام، هذا مع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، صلوات الله وسلامه عليه. وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا أيها الحبيب قانون رباني في تعظيم رسول الله وتعظيم سنته وتبجيله وتوقيره. أما أهل زماننا سبحان الله حرمهم الله بركة العمر وبركة القول والعمل، بعض الناس السفهاء المجانين ينادي الآن في زماننا يقول كفانا القرآن، لا حاجة لنا في السنة، ربنا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، نقول لو أصم الله آذانك وأعمى الله بصرك. هذا الذي يدعو إلى الاكتفاء بالقرآن نقول له جئت ببدعة من القول وزور، ومن قال ذلك عن عقيدة كافر بالله العظيم، كافر. الذي يقول هذا عن عقيدة، معتقد، عالم، عارف أن ما آتى ما جاء به رسول الله وحي من السماء، كما قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكما قال الله في الآية وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني ما جاءنا من سنته وما جاءنا من كتاب الله من أوامر من نواهي من إخبار من سنته وهيئته أقواله وأفعاله وتقديراته، بل وصفته، صفة الرسول، أقوال الرسول، أفعال الرسول، هذا هو تعريف السنة إيش السنة؟ هي أقوال رسول الله، هي أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تقريراته صلى الله عليه وسلم، هي صفته صلى الله عليه وسلم، كل هذا سنته. أهذا نرده من أجل أقوال أناس مجانين لا يعرفون دينا ولا يوقرون ربا ولا يعظمون نبيا؟ وإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وإن الله تعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن الله تعالى جعل شرطا في الإيمان تعظيم الرسول واتباعه، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يحكموك فيما شجر بينهم، كيف يحكم القرآن فقط؟ لا والله، يحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هو الذي ربنا تعالى والذي قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. واسمع لهذا الحديث الذي يقطع هذه الشبهة من أساسها، يقطعها ويهدمها هدما. والحديث رواه الترمذي، وهو حديث ثابت صحيح صححه الأئمة الترمذي وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهي مما نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا حديث عظيم صحيح: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني خلاص واكل وشارب وشبعان، ليس عنده هم الدين، ليس عنده بحث في الشريعة، وجالس يقول: ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه، يكفينا القرآن الكريم. فقال عليه الصلاة والسلام ونهى عن ذلك. وأيضا عن الأرباض بن سارية والحديث في سنة أبي داود هو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في القرآن؟ ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، صلى الله عليه وسلم. وأيضا في سنة أبي داود عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ثم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذا الحديث ثابت بإسناد صحيح؟ وأجمع العلماء على حجية السنة إجماع من الأمة. نحن نغير في زمان هؤلاء سفهاء لا دين ولا فطرة سليمة ولا نخوة ولا مروءة، يريدون أن يغيروا إجماع المسلمين ويزحزحوا إجماع العلماء، إجماع الأمة من لدن رسول الله إلى يومنا هذا على حجية السنة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: ولا أعلم من الصحابة رضي الله عنهم ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله أو أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة، وصنع ذلك الذين بعد التابعين والذين لقيناهم، كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سنة، يحمد من تبعها ويعاب من خالفها، فمن فارق هذا المذهب عندنا كان مفارق سبيل أصحاب رسول الله وأهل العلم بعدهم إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة. إنسان جاهل لا يستحق أن ينظر في كلامه. فنسأل الله الهدى والموفق، والله من وفقه الله. هل هناك بركة في حياة العبد أعظم من أن يتأسى بسيده وإمامه رسول الله؟ لما قال الله: لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، أهذه الأسوة الحسنة في القرآن فقط أم في أقواله كلها، أم في أفعاله كلها، أم في تقريراته؟ يعني جابر يا إخواني يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني إيش معناها؟ يعني أقر رسول الله العزل، يعني إن لم يعلم به رسول الله فقد علم الله، فلما كان القرآن ينزل وكان الصحابة يعزلون استدل بذلك على أن تقرير الرسول وسكوت في حال نزول التشريع هذا شرع، أو يعلم به ويسكت عليه الصلاة والسلام، كما قال الصحابة رضي الله عنهم بأنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب، كان المؤذن إذا أذن للمغرب قام الصحابة وابتدروا السواري، قالوا أكان رسول الله يصليهما؟ قال كان يرانا يصليهما ولا ينهانا، إقرار صلى عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يحيينا على سنته وأن يتوفنا عليها يا رب بعد طول عمر وحسن عمل، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.